بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة يونس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمه. قالوا ألم تبيض وجوهنا وتنجينا من النار وتدخلنا الجنة. قال فيكشف الحجاب. قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النذر إليه. قال أبو عيسى حديث حماد بن سلمة هكذا روى غير واحد عن حماد بن سلمة مرفوعة. وروى سليمان بن المغيرة هذا الحديث عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله ولم يذكر فيه عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب التفسير من جامعة رضي الله عنه. يقول باب تفسير باب أو كتاب تفسير سورة يونس. يونس بن متى الذي له قصص في القرآن وسميت يونس سورة يونس لأنها ستأتي أن ما في أمة ينزل الله عليها العذاب ويحق عليها العذاب ويكشف إلا يونس أمة يونس, ولهذا سميت سورة يونس لأهمية ما حصل من الآية ومن الأمة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا صهيب الرومي قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي الجنة. كثير من المفسرين يصرف الله تعالى وتقدس أبصارهم وبصائرهم عن أن يثبتوا أن الله يرى في الآخرة. يقولون لا ما يرى في الآخرة. قال بالمفسرين منهم الزمخشري والرازي وغيرهم كثير منهم المعتزلة والأشعرية لا يثبتون أن الله يرى في الآخرة. واللي ما يثبت أن الله يرى في الآخرة فإنه لا يرى, لا يرى أي ما يمكن أنه يدخل الجنة ولا يرى ربنا تعالى إذا ما أثبت, لأنها الله تعالى تقدس أخبر أنه يرى يوم القيامة ورسوله أخبر أنه يرى يوم القيامة, ربنا يرى يوم القيامة بلا شك ولا ريب. يراه المؤمنون في الجنة في واد أفيح يوم الجمعة يسمى وادي الوادي الأفيح, يسمى الوادي الأفيح. يجتمع العالم كلهم الذي في الجنة في هذا الوادي ويتحدثون ويتآنسون ويتساءلون عن حالهم عن أحوالهم ويشكرون الله اللي أعطاهم هذه النعم بعدما كانوا في عناء وعذاب في الدنيا وأن الله ريحهم في هذا ما أخذون قليل إلا رب العالمين يكلمهم سلام عليكم. تعالى الله وتقدس سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلمون, يسمعون بالآذان يعطي الله الآذان قوة والأبصار قوة فتراه لك بدون إدراك وتسمعه بدون إدراك لصوته تعالى وتقدس, يرون وجهه الكريم لكن بدون إدراك ويسمعون كلامه لكن بدون إدراك أيضا, يسمعون كلامه ويفهمونه ويرون وجهه ويعرفونه لكن بدون إدراك لا لهذا ولا لهذا. سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه ابن سلمه. يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وترحمه. فقوى يستعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرمه. فيا بايعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلا سوف تعلمه. فإن كنت لا تدري عن المسائل هذه وعن الجنة وعن رؤية رب العالمين لا تدري فتلك مصيبة, وإن كنت تدري وتنكر وتبغض فالمصيبة أعظم. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الشاهد أن الله يرى في الآخرة تعالى وتقدس يراه عباده المؤمنين رؤية حقيقية بدون إدراك يليق بجلاله وعظمته، تجلى عليهم تجل يليق بجلاله وعظمته بدون إدراك، ويسمعون صوته بدون إدراك لصوته. الشاهد أنه يكلمهم ويكلمونه في الجنة. فربنا يقول للذين أحسنوا يعني عملوا حسنة، عملوا صالحات في الدنيا، للذين أحسنوا وعملوا صالحات لهم الجنة. هذا أول مرحلة. إذا دخلوا الجنة ما الذي بعدها؟ وزيادة أيضا. ما هي هذه الزيادة؟ رؤية رب العالمين في الآخرة. تجد بعض الأشعريين وبعض المعتزلة يرون ربهم الجنة والزيادة يعني سعة في الجنة وكثرة في الأموال والغرف. ليش تؤول؟ ليش تؤول الزيادة رؤية وجه رب العالمين يوم القيامة؟ ومن أنكر الرؤية لا يراها، من أنكر أن الله يرى في الآخرة فإنه لا يرى ربه في الآخرة، لأنه ملحد وكل ملحد خارج من الإسلام. يقول تعالى وتقدس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني لا ترهق وجوه، لا يرهق وجوههم قدر ولا جلة. هؤلاء أهل الجنة إذا دخلوا الجنة واستقروا بها وكل جمعة يزورون ربهم تعالى وتقدس في وادي الأفياح، فيجتمعون ويتآنسون ويتساءلون عن أحوالهم. يجاءكم بهذا المثابة والفرح والتساؤل، يتجلى ربهم تعالى وتقدس فيكلمهم ويسلم عليهم ويسألهم ويسألونه، ثم يرجعون إلى نسائهم. الله قد زدت حزنا فوق الحسن، قد زدت أنتم خلقت عنا بحسن والآن زدت قد رأينا ربنا تعالى وتقدس. الشاهد أن الزيادة هي رؤية وجه رب العالمين يوم القيامة، رؤية وجه رب العالمين يوم القيامة، رؤية وجه يليق بجلاله وعظمته. الشاهد أننا نثبت أن الله يرى في الآخرة، أما في الدنيا فلا، ما حد يراه في الدنيا مرة واحدة. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام حين أسري به ما رآه لا في حين رأسه، إنما يقول نور أن أرى، رآه بقلبه ورأى جبريل بعظمة جبريل مرتين صح هذا. وأما رؤية عين في الدنيا لا يمكن هذا، إنما يراه المؤمنون في الآخرة لا شك في هذا. ومن أنكر رؤية فهي أشعري أو معتزل. نقول إذا دخل أهل الجنة الجنة واستقروا بها نادى مناد إن لله إن لكم عند الله موعد، إن لكم عند الله موعد، فاجتمعوا فيجتمعون في الوادي الأفيح فيتجلى لهم تعالى وتقدس. قالوا ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال بلى ولكن نعم. قال فيكشف الحجاب، شيء قال الحجاب كشف يليق بجلاله وعظمته بدون تأويل ولا تمثيل. قال فيكشف الحجاب، فوالله ما رأى المؤمنون أحسن من رؤية وجه رب العالمين تلك الساعة. ما هو رأى المؤمنون ولا فرح المؤمنون بفرح تلك الساعة حينما يرون مولاهم ربهم تعالى وتقدس رؤية تليق بجلاله وعظمته ولا تدركه الأبصار. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن طاع بن يسار عن رجل من أهل مصر قال سألت أبا الدرداء ينادي الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال ما سألني أنا أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا، فقال ما سألني أنا أحد غيرك منذ أنزلت، وهي الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح السمان عن طاع بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء فذكر نحوه. قال وحدثنا أحمد بن عودة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وليس فيه أنا طاع بن يسار. قال وفي الباب عن عبادة بن الصامت. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر محمد قال حدثنا عطاء بن يسار الرجل من أهل مصر أنه سأل أبا الدرداء، أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لما انتهى من الجهاد في سبيل الله، وكذلك حذيفة وكذلك ابن مسعود يسكنون، أحد سكن الكوفة والعراق وأحد سكن الشام، أبو الدرداء سكن دمشق سكن الشام، فسأله شخص قال ما تقول في قوله تعالى نعم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ قال ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الرسول قال لهم البشرى في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا هي الرؤية الصالحة، هي الرؤية الصالحة يرى كأن له مكان وله غرف وله حدائق ويرى نور، وفي الآخرة عاد البشرى رؤيا العين، رؤيا العين اليقظان، لكن في الدنيا يرى رؤيا صالحة هي بشرى، هي تصادق بشرى المؤمن أو مبشرة مبشرات. ولهذا مرنا في الرؤيا في كتاب الرؤيا في الترمذي وغيره من السنن، يقول البشرى الصالحة الرؤيا الصالحة عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن. فربنا تعالى وتقدس يري عبده في نومه بشرى كأنه دخل الجنة وكأنه صافح الرسول وكأنه اجتمع مع الصالحين وكأنه رأى ربه وكأنه كذا. يقول عاجل بشرى المؤمن، الرؤية الصادقة الصالحة عاجل بشرى المؤمن. فربك يبشرك وأنت نائم أنك إن شاء الله في الجنة الإنسان. فهذا لهم البشرى في الحياة الدنيا الرؤية الصالحة، وفي الآخرة عاد الرؤية رؤية رب العالمين تعالى وتقدس ورؤية الصالحين من الأنبياء وغيرهم في الجنة. أما في الدنيا فالرؤية عاجل بشرى المؤمن هي الرؤية الصالحة. فقال أبو الدرداء ما سألني عنها أحد منذ سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عنها، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها الرؤية الصالحة، لهم البشرى في الحياة الدنيا يعني الرؤية الصالحة، يبشر العبد المؤمن بأن له الجنة وأنه سيموت على هذا الطريق إن شاء الله. فهي بشرى، ويفرح المؤمن ويستيقظ من نومه فرحان مبسوط من رؤياه التي رآها. الشاهد أنها عاجل بشرى المؤمن كما مرنا في كتاب الرؤيا في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤيا الصالحة الصادقة عاجل بشرى المؤمن، يعني المؤمن يبشر بمنازله في الجنة في الرؤيا الصالحة في النوم. نعم. يقول يراها المسلم أو ترى له، الرؤية الصالحة يراها المسلم لنفسه أو ترى له. فلان أنا رأيت لك كذا وكذا، ورأيت لك كذا وكذا من الغرف ومن الحدائق ومن الحور العين، رأيت كأنك في حدائق كأنك في نور وكأنك مع رجل صالح يرى لأخيه الصالح. فالرؤية الصالحة سواء يراها هو لنفسه أو ترى له. فإذا كان الرجل صالح ورأى لك رؤيا فأبشر، لأنها عاجل بشرى، لأنها معجل الله لك البشرى في الدنيا. أو رأيت أنت بنفسك الإنسان إذا كان الرجل صالح ورأى شيئا يسره فالرؤيا الصادقة حق. ثم أتى بسند آخر قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال حدثنا صالح أبو صالح السمان قال حدثنا عطاء بن يسار قال عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء رضي الله عنه، لكن يقول إنه موقوف. نعم. فذكر نحو ما ذكر الرجل الأول، لكن فيه رجل مجهول من أهل الشام أو غيره، يعني بين عطاء بن السائب بن يسار وبين أبي الدرداء رجل ولا نعرفه، لكن الحقيقة صحيح لأن الرؤيا مرت في كتاب الرؤيا في الترمذي قال بشرى عاجل بشرى المؤمن، يرى الرجل صالحا يرى رؤيا صالحة أو ترى له من واحد مسلم، فهي عاجل بشرى المسلم. فالسندات اللي مرت كثيرة جدا في الرؤيا الصالحة للمسلم، وقسمها الرسول بين رؤيا صالحة ورؤيا يتحدث بها الناس ورؤيا أحلام شيطان، فرقها الرسول فيما مضى في كتاب الرؤيا من كتاب الترمذي رحمه الله. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حاتم عاصم بن بهدلة قال عن أبي صالح السمان قال عن أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه. ليس فيه عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار إمام حافظ ثقة، وكذلك أبو صالح السمان إمام حافظ ثقة، فيروي عن هذا ويروي عن هذا. نعم. يعني ما في رجل مجهول. سند الأول يطع عطاء بن يسار عن رجل من أهل الشام لا يعرفه أو يعرفه ونسيه، عن أبي الدرداء. هنا يقول عن أبي صالح السمان عن أبي الدرداء مباشرة. نعم. يقول وفي الباب من الصحابة وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أغرق الله فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال جبريل يا محمد فلو رأيتني وأنا أخذ من حال البحر فأدسه فيه مخافة أن تدركه الرحمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وحدثنا محمد بن أهل الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذكر أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن جبريل صلى الله عليه وسلم جعل يدس في فرعون الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله أو خشية أن يرحمه الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حجاج بن منهال قال حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد قال عن يوسف بن مهران قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جبريل عليه الصلاة والسلام قال للرسول عليه الصلاة والسلام لو رأيتني يا محمد وأنا أدس الطين بخم فرعون لأنه كل عمر كافر وطاغية وجبار يدعي الربوبية والإلهية وخشيت أن يقول لا إله الله فيرحم فأنا أدس الطين بخمه علشان لا يقول لا إله الله أبي يموت قبل أن يتكلم. لما قال معنى هذا أن عذابهم على قدر عتوهم على رب العالمين في الدنيا على قدر الآدمي على قدر ما يعتو على ربه ويتجبر على ربه ويقسو على ربه وينسى ربه يعذب أشد من غيره. فجهنم إذا طبقات هذا يعذب على قدر ذنوبه وهذا يعذب على كفره وعتيهم وهذا يعذب على كذا وهذا يعذب على كذا. فجعلت جهنم طبقات لهؤلاء وهؤلاء الكفار أمة واحدة لكن بعضهم أشد من بعض وإن كانوا كفار كلهم لكن بعضهم أشد من بعض على الله تعالى وتقدس وأشد عتو وأشد تجبر. فلهذا يصير عذابه أكبر أعظم وأعظم. أدخلوا انظر أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم القيامة هم يعرض عليهم النار اليوم هذا أيامنا هذه تعرض عليهم النار في أيامنا هذه ولكن في الآخرة أدخلوا أشد أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإلا في النار تعرض عليهم غدوا وعشيا مما يدلنا على أن النار موجودة ومخلوقة منذ خلق الله السماوات والأرض ولا تفنى. النار ما تفنى والجنة ما تفنى لأن الله تعالى وتقدس يأتي بالموت بصورة كبش ويذبح. يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. ومن قال إنها تفنى لا حجة معه اجتهادات وتخرصات لا قيمة لها. فالنار لا تفنى مطلقا لأننا نتساءل لو كانت النار تفنى أهلها أين يذهبون؟ الجنة حرام عليهم والموت حرام عليهم أين يذهبون؟ إذا كان أهل الجنة يفنون أين يذهبون؟ الموت ما يمكن يموتون والجنة حرام عليهم فأين يذهبون؟ نتساءل بمن يقول هذا القول ومن يقول بفناء أهل النار وأنهم يفنون وأنها تبقى يبابا وأن بيبانها تسقط ما فيها شيء أين يذهبون؟ وين راحوا؟ أنت تعلم الغيب يا صاحب هذا الكلام أين ذهبوا؟ الموت لا يمكن أن يموتوا والجنة حرام عليهم فأين يذهبون؟ لابد من النار أبد الآبدين ودهر الداهرين كما أتت آيات كثيرة أكثر من 80 موضع كلها خالدين فيها أبدا دهر الداهرين ودين أبد خالدين فيها. وأدل على هذا وأوضح شيء من هذا وأن الله تعالى وتقدس يأتي بالموت بصورة كبش ويذبح. يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ يا أهل النار تعرفون هذا؟ نعم يا ربنا. فيذبح بين هؤلاء وهؤلاء. يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. خلاص انتهى كل شيء. هذول يزيدون حسن حزنا وبكى وأسف وهذول يزيدون فرح. والحمد لله اللي ما في موت ولا نخرج من الجنة يزيدون فرح ويزيدون فرح. فلا يمكن أن تفنى النار مطلقا. إنما النار طبقات. نعم طبقات. الله تعالى يقول العقل يعتو عليه ويتكبر ويتجبر يصير عذابه أكثر وأكثر. واللي كفره كفر يدخل جهنم لا شك في هذا ويبقى فيها. لكن اللي عتى على رب العالمين وتجبر وتكبر يصير عذابه أكثر وأكثر مثل فرعون. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك من كل شيعة من كل شيعة أشد على الرحمن عتية اللي يعتو على الرحمن ادخلوه في مكان أعظم وأعظم شدة ولهب. أدخلوهم بشدة لأن فيها من عتى على الرب تعالى تقدس وفي من كفره كافر لكن ماشي سليم ما هذا يدخل جهنم وبس. لكن الذي يعتو على ربه ويتجبر ويتكبر على ربه هذا يذهب ينزع من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية اللي عتى ربه. وكذلك فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الشاهد من جهنم طبقات فيها من يعذب أعوذ بالله أشد العذاب وفيهم من هو كافر ويدخل جهنم وتحرق جلودهم وإذا حرقت بدلت جلود غيرها لأن الحساسية بالجلد فقط. الجلد هذا هو اللي يحس متى ما تضربك الطبيب الإبرة الآن ما دامت في الجلد تحس أنها فإذا دخلت في اللحم خلاص ما تحس فيها لأن الجلد هو الحساس فلهذا تحرق الجلود وتنبت جلودا غيرها. إذا حرقت الجلود جاء جلودا غيرها بدلت جلود غير الجلود لأن الحرق في الجلد والعذاب في الجلد نعوذ بالله. فالشاهد أن ربنا قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أذ يقول هنا نعم. قال أبو عيسى هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن وصحيح نعم. ثم أتى بسند آخر حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عدي بن ثابت قال وعطاء بن السائب قال حدثنا سعيد بن جبير بن هشام الوالبي قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم. ذكر أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عليه السلام جعل يمسح. أحدهما يقول ذكر الثاني ما ذكر أحدهما ذكر يجوز أن يكون ابن عباس ذكر أن جبريل عليه الصلاة والسلام أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يأخذ الطين من البحر ويجعله في فم فرعون لئلا يسلم لئلا يقول لا إله إلا الله فتدركه الرحمة ويدخل الجنة فهو يملأ أفمه من الطين. لما قال آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل جبريل خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه ربه فصار يدس. هذا أمر وقضى من الله تعالى وتقدس ولا لا أراد الله أن يسلم أسلم لكن هذا قضى وقدر ومكتوب له الجنة أشد العذاب فيملأ أفمه من الطين لئلا يقول لا إله إلا الله إلى آخر الإنام. قالوا أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب تفسير سورة هود. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة أي أعلمني عطاء أو وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين أنه قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء. وقال أحمد بن مني قال يزيد بن هارون العماء ليس معه شيء. قال أبو عيسى هكذا روى حماد بن سلمة ووكيع بن حدث ويقول شعبة وأبو عوانة وهشيم ووكيع بن حدث وهو أصح وأبو رزين اسمه لقيط بن عامر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله لما انتهى من سورة يونس ولم يذكر تفسير سورة قوم يونس الترمذي مع أبي داود ومسلم ذكر مختصرا من قصة يونس عليه الصلاة والسلام ابن متى وهو أنه أرسل إلى 100,000 كما ذكر ربنا 100,000 أو يزيدون أرسل إليهم ولكن لما عصوا وتجبروا وعتوا كأنه رأى أنهم أبطأوا عليه أو شيء من هذا فغضب وهرب هرب إلى السفينة. ومن السوى من عادة السفينة أن العبد المملوك إذا ركب في السفينة وكان آبقا من ربه أو من سيده وقفت السفينة في البحر. فلما ركب يونس وقفت السفينة في البحر فتلمسوا ما عندهم عبيد مماليك فلماذا وقفت السفينة؟ جاء أحدهم وقال لماذا لا نقرع نجعل قرعة فجعلوا قرعة وقعت على يونس. يقول فساهم فكان من المدحضين. يقول الله عن يونس فساهم يعني طرحوا الأسهم فوقع السهم على يونس الذي مكتوب عليه أنه آبق مكتوب على الورقة آبق طاحت على يونس مرة ثانية طاحت على يونس مرة ثالثة طاحت على يونس عرف أنه هو العبد الآبق من ربه تعالى وتقدس فقذف نفسه في البحر. وقد أوحى الله إلى حوت من البحار من المحيطات أن تلقمه وأوحى إليها أنه ليس رزق ولكنه حبس قبر حبس 3 أيام فقط أو 72 ساعة كما قالوا قبر سار بصاحبه. يقول قبر سار بصاحبه 72 ساعة. يقول هو يونس بن متى ثم بعد ذلك لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. لكن التسبيح ينجي الإنسان الاستغفار ينجي الإنسان التسبيح وذكر الله صباح ومساء ينجي الإنسان سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حتى أن الملائكة قالوا يا ربنا نسمع صوتا غريبا في البحار فمن هذا يا مولانا؟ قال جبري عبدي يونس بن متى حبسته في بطن الحوت، فشفعوا له الملائكة البحار شفعوا ليونس فأخرجه الله مثل اللحمة الذائبة التي ترك ما تهم، فأنبت عليه شجرة من الطين ورحمه ربه. القوم أرسل الله عليهم العذاب، ولما رأوا العذاب خرجوا من القرية كلها، خرجوا من مدينتهم إلى الصحراء وفرقوا بين الولد ووالدته والغنم وولدها والناقة وفصيلها والبقرة، صاحوا صيحة واحدة، جميع الحيوانات والأوادم صاحوا صيحة واحدة أننا نتوب يا ربنا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، ما فيه القرية، ما فيه ولا قرية آمنت حينما يكتب عليها العذاب، ما فيه ولا قرية ولا مدينة حينما تؤمن وقد جاءت عذابها أن يسمع عذابه ويكشف إلا قوم يونس لما آمنوا فشفنا عنهم العذاب ومتعناهم إلى حين. ولما كبر ونبت وشب أرسله الله تعالى إلى قومه فبقي فيهم يدعوهم إلى الله. يونس بن متى رضي الله تعالى بلاده هنا في العراق نينوى، بلاده وقريته نينوى إلى الآن بالموصل في آخر الموصل موجودة عند الجودي، الجبل الذي رست عليه سفينة نوح موجود تحتها، قرية يونس موجودة قرية الثمانين وقرية يونس نينوى وقرية الثمانين، قرية الثمانين قرية نوح وقرية نوح يونس نينوى. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الطائف يدعو ثقيف إلى الله وإلى رسوله غربوه وأجروه، وأتى عبد ياليل ابن قيس بن عبد ياليل رئيس الطائف وقال لعداس اذهب بهذا القط لذات الرجل تحت الشجرة عطية، فذهب عداس بقطف في طبق، قطف من عنب في طبق وقدمه له فأكل، وقال من أين أنت يا عداس؟ عداس غلام مملوك لعبد ياليل بن قيس الثقفي، فقال أنا من نينوى، وقال بلدت أخي يونس. سبحان الله، تعرف يونس؟ قال يونس بن متى هو نبي وأنا نبي، فقام يكبر على يديه ورجليه حده، قال أخوه أفسد عليك عبدك، شوف هذا اللي ترسلته بالعنب أفسد عليك عبدك، قال هو نبي وأنا نبي، يونس بن متى نينوى هناك، وأخبره بنينوى، لما قال نينوى قال قرية أخي يونس بن متى، قال سبحان الله تعرف يونس بن متى، قال نعم هو نبي وأنا نبي. الشاهد أن يونس عليه الصلاة والسلام كشف الله العذاب عن قومه وأرسله إليهم واستقر حتى مات عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد يسب يونس بن متى. نعم، يقول الترمذي رحمه الله حدثنا نعم باب تفسير سورة هود عليه الصلاة والسلام، هود لأنه ذكر هود وإلا فنوح قبله وأرسل نوح، لكن نوح أفرد بسورة أخرى فلهذا هنا أفرد هود عليه الصلاة والسلام. يقول باب تفسير سورة هود، يقول حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن يعلى بن عطاء قال عن وكيع بن حدث أو وكيع بن خدث حدث بحاء أو عدس بالعين جائز هذا وهذا، قال عن عمه أبي رزين المنتفض. نعم، لقيط بن عامر له حديث طويل جدا، لاحظ لقيط بن عامر هذا له حديث طويل حدث به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر وذكر أن الله تعالى تقدس يجعل الأرض عش بعدما كانت حدث ثم يضحك، فقال لقيط لا نعدم من رب يضحك، لا نعدم من رب يضحك، يقول لقيط بن عامر لا نعدم من رب يضحك، مدام ربنا يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته فنحن لا نعدم من رحمته ومن جوده وكرمه، هذا إيمان ثابت. يقول لقيط بن عامر نعم يا رسول الله سأل الرسول، هذا سبب إيجاد الرسول عليه الصلاة والسلام للحديث الطويل الذي هو موجود في آخر تفسير ابن كثير وغيره، سأله أين ربنا يا رسول الله، أين ربنا يعني قبل يخلق السماوات والأرض أين ربنا، قال في عباء أو قال في عماء، أما قال سحاب أو قال إنه في عماء يعني في شيء لا شيء وهو فوق عرشه على الماء، أول ما خلق الماء ثم العرش تعالى وتقدس مستوى على العرش ولا شيء هناك مرة واحدة، ثم بعد ذلك خلق السماوات والأرض ثم قال القلم واللوح اكتب إلى آخره، فالشاهد أنه كان ربك ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء، ولهذا أنزلت في سورة هود. نعم، يقول هذا حديث حسن. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب وفي الآية وش اللي جئنا بتفسيره من هود إلا وفي الأمراض كتاب محكمة آياته من السلام عليكم حكم خبير ألا تعبدوا لله من ربكم من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماوات الله الذي خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء هذا تفسيرها وكان عرشه على الماء الله الذي خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء أين الله يا رسول الله قال هو على عبايه أو عمايه وكان عرشه على الماء تعالى وتقدسنا قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن مريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يملي وربما قال يمل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى الآية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وقد رواه أبو أسامة عن بريد النهوة وقال يملي يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو عوان هل وضاح قال عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى قال عن أبي بردة قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الله تبارك وتعالى يقول الله تعالى وتقدس يصف الحالة التي فيها الظلمة أن الله يملي لهم يعني يمهل يتركهم يعيشون في الأرض فساد ويستدرجهم الإملاء هو الاستدراج يستدرجهم ويعطيهم أموال ويعطيهم عافية ويعطيهم أرزاق ويعطيهم كل شيء ولكن أخذ عزيز مقتدر يأخذهم أخذ عزيز مقتدر فلته يأخذ روحه فلته لا يدري ما الذي حصل لا يوصي ولا يدري ليش يأتي عزرائيل أو ملك الموت ويمسك روحه وخلاص يمسك حلقه ويموت لا بدون بغتة يموت بغتة لا يدري ما الذي فعل به ولا يدري إلا إنه ذهب إلى جهنم الشاهد إن الله يملي يعني ما يهمش ربك تعالى وتقدس إذا أخذ الظالم فأخذه عزيز انتقامه شديد انتقام رب شديد واستدراجه أيضا مكر قد يكون منكورا به هذا الشخص استدراجه تعالى وتقدس وإمهاله لهذا العبد وهو يعبث في الأرض فساد ويعيث في الأرض فساد ويتكبر على الناس لا شك أن ربك سينتقم ويأخذ أخذ عزيز مقتدر ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد من قرأ القصص وقرأ الأمم وقرأ ما فعل الله بالأمم الذي تعصي رسلها يرى أن الله قوي عزيز وأنه ينتقم تعالى وتقدس وأنه يستدرج وأنه يمهل لكن ما يهمل شيء أهمال ما يهمل شيء مرة واحدة الصغيرة والكبيرة تكتب لكنه يمهل يستدرج ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته إذا أخذه لم يفلته خلاص أخذه أخذ عزيز مقتدر يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح نعم ثم قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال عن أبي أسامة حماد عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبيه أبي بردة عن جده أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه إن الله يملي للظالم يعني يمهل أو يملي أو يستدرك الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته الظالم كل من ظلم العباد ظلم نفسه أو ظلم العباد أو تكبر وتجبر على عباد الله إن الله تعالى وتقدس يستدرجه بكثرة الأموال وكثرة الأولاد والعافية ويعافي أولاده ويعافي نفسه ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر ما يدري أي ساعة راح أي ساعة يأتي يقبل يمسك حلقه خلاص يروح إلى جهنم قال رحمه الله حدثنا منده قال حدثنا أبو عامر العبدي قال حدثنا سليمان بن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية فمنهم شقي وسعيد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فعلى من أعمل قال على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه قال بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر ولكن كل ميسر لما خلق له قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن عمرو يقول الترمذي رحمه الله حدثنا مندار محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن سفيان قال عن عبد الله بن دينار قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية فمنهم شقي وسعيد. يقول عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيد خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هذه حجة من يقول إن النار قد تفنى، ليه؟ قال فعال لما يريد، ما قال ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مثل الجنة، هذه قال عطاء غير مجدود ما يقطع، هذا قال إنه توقف، قال منه شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، يعني إن ربك قد ينجيهم وقد يفعل بهم، هذه حجة من يقول، لكن ليس فيها حجة. ربنا تعالى وتقدس له اختيار وله غيبه، ما حد يطلع عليه ولا يعرفه، شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ربك غيبه عنده وفعله عنده، لا نطلع عليه ولا ندري شو ولا نؤوله ولا ندري ما هو هذا الغيب الذي يريده ربنا. وأما الجنة فإنه قال عطاء غير مجدود، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن عطاء غير مجدود. فالجنة قال عطاء غير مجدود غير منقطع، والنار توقف إلى فعال لما يريد. هذا قوله فعال لما يريد، من يعلمه؟ هذا غيب أعلمه إلا الله، ولا يمكن أن يفسر هذا الغيب إلا رسول وحي إليه، وإلا يأتي شيء من ربنا، ما جاء شيء، ما سمعنا شيء من الرسول ولا جاء شيء من رب العالمين. فكل كلام هذا إلى ربك الإنسان واجعله غيبا. وأما النار فلا يفنى أهلها أبدا الآبدين ودهر الداهرين. لك أن تتكلم برأيك، لك أن تقترس برأيك، تقول كذا برأيك، ما لنا شغل. الموت ممنوع والجنة ممنوع، الموت مستحيل على أهل النار والجنة مستحيل على أهل النار، لا يمكن يدخل الجنة من أهل النار أحد، ولا يمكن أن يموتوا لأنه يذبح، الموت يذبح بين الجنة والنار، فأين يذهبون؟ يموتون ما يمكن، يصيرون فحم ما يمكن. الشاهد أن ما لهم فليس لهم حجة إلا العقول وليس التخرص الذي لا قيمة له. فربنا يقول فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، فإن ما دامت السماوات والأرض إن ربك فعال لما يريد. والجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، يعني غير مقطوع. نعم. قال عمر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفي يا نبي الله فعلى ما نعمل ولا شيء تذكرين منه. يقول عمر لما نزلت الآيتان هذه نقول نعمل ليش مدام هذا رايح إلى الجنة وهذا رايح إلى النار، خلاص مقضي فيها. قال نعم. قال بل على شيء تذكرين منه. قال على شيء نعمله أو على شيء مضى خلاص. قال بل على شيء تعمله يا عمر، إن الأقلام إذا جفت وجفت الصحف وارتفعت الأقلام فكل ميسر لما خلق له، فأنت تيسر الإنسان في عمرك كله إلى أهل الجنة، وهذا ييسر في عمرك كله إلى أهل النار، وهكذا يعني رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو تيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن عرف عن سماك بن عرف عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عاليت امرأة هي في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون نمسا وأنا هذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فانطلق الرجل فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إلى آخر الآية. فقال رجل من القوم هذا له خاصة. قال لا بل للناس كافة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى إسرائيل عن سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. وروى سفيان الثوري عن سماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ورواية هؤلاء أصح من رواية الثوري. وروى شعبة عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش وسماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان عن سماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه ولم يذكر فيه عن الأعمش. وقد روى سليمان التيمي هذا الحديث عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قشيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال عن علقمة والأسود إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي أيضا والأسود بن يزيد النخعي. وسيأتينا عبد الرحمن بن يزيد النخعي لأنهم هم تلاميذ عبد الله بن مسعود وهم الأخصاء به. إن خرج وإن دخل وإن جلس بمكان فهم تلاميذه ويأتي غيرهم لكن هم الأخصون بعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول الأسود وقيس علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي يقولان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني مسكت امرأة لا تحل لي فما تركت منها شيئا أبدا إلا مسكت إلا إني ما صنعت الفرج ما أتيت الفرج إلا كل شيء فعلته قبلتها وباشرتها بيدي ولمستها كذا ولمستها كذا إلا إني لم آت الفرج. فسكت الرسول وقال عمر لقد سترك الله ففضحت نفسك أنت. الرسول ساكت ما يتكلم حتى ينزل عليه الوحي. فنزل الوحي أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن القرآن أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني أن الله تعالى تقدس اعتبر هذه المسائل البرانية اللي ما هي فرق اعتبرها من الصغائر والصغائر تعفى. الصغائر في الدنيا تعفى بالوضوء وتعفى بالصلاة وتعفى تكفر بجميع ما تعمله الإنسان من وضوء وصلاة تطوع وصلاة فريضة تكفر. لكن لو أدخل الميل بالمفحل وواقع المرأة فهي كبيرة من كبائر الذنوب لا تعفى إلا بالتوبة أو أن الله يوم القيامة يعفو أو يعذب تعالى وتقدس. لأن الله ذكر أن الكبائر لا يمكن أن تعفى. الكبائر كبائر الذنوب لا يمكن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فما فعل هذا الشخص بالمرأة مسها وقبلها ولمسها بديه مباشرة بدون حائل ولكنه لم يأتي الفرج. فما دام ما أتى الفرج فهي صغائر كل ما عمل بها فهي من الصغائر وإن كانت بريد للزنا وبريد للوقوع الرجل بالمرأة والشيطان لكن الله ما عصم هذا الشخص من المرأة ما وقعها إنما مسها. فأتى يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عما فعل ويقال إن اسمه أبو اليسر أو أبو اليسع كما سيأتي. يقول عمر رضي الله عنه لقد سترك الله ليش تتكلم. لكن الرسول ساكت ما تكلم عليه الصلاة والسلام حتى نزل الوحي والرجل أخطى. الرجل خرج فأرسل بأسره فلما أتى قال أصليت معنا في رواية مسلم أصليت معنا هذه الصلاة قال نعم قال إذا فقد كفر الله عنك. وهنا الترمذي يقول إن الله يعفو عنك بالصلاة ونعم. فدعاه وتلا عليه أقم الصلاة طرفي النهار وزولفا من الليل. أقم الصلاة طرفي النهار يعني الصبح والظهر والعصر وزولفا من الليل الفجر وما تصليه الإنسان في وسط الليل. أقم الصلاة طرفي النهار يعني الفجر والمغرب وزولفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذكرى لمن يتذكر. فمعناه أن الله عفى عن هذا الشخص وأن ما يفعله الإنسان غصبا عليه أو عمدا أو الشيطان يغويه أو قرناء السوء أنه عفو ما دام ما حصل الزنا فعلا ما حصل الزنا فعلا فربنا يعفو الصغائر ويكفرها بالوضوء ويكفرها بالصلاة ويكفرها بكل شيء تفعله الإنسان بالصدقة بكل شيء. أما الكبائر فالكبائر لا تعفى ولا تغفر إلا بالتوبة منها أو أن الله يعفو في الآخرة. أما عفو أو عذاب أما أن تتوب يا الإنسان أو يعفو ربك في الآخرة واحد من الاثنين. أما أن يتوب الإنسان منها ويتركها في الدنيا وإلا أن الله يعفو عنه في الآخرة أو يعذب على قدر ذنوبه ثم يخرج. لكن تخليد ما يخلد رجل عمل معاصي ما يخلد في النار إنما يخرج منها أما بشفاعة أو بدون شفاعة ويرمون في وادي يسمى وادي الحياة وينبتون ثم يخرجون إلى الجنة يدخلون الجنة لأن أهل المعاصي لا لا يخلدون في جهنم. أهل المعاصي من الأمم كلها ومن هذه الأمة لا يخلدون في جهنم. نعم. هذا خلافا للجهمية والمعتزلة اللي يرون أن الإنسان لو سرق حبة بر فإنه يخلد في نار جهنم. قال رجل من الصحابة هذا له خاصة، يعني العفو هذا والله تجاوز عنه لهو حاله، قال لا بل أمة محمد كافة، جميع الأمة من عمل حسنة من عمل سيئة من الصغائر وعمل صالحا وذكر الله وصلى المغرب والفجر وصلى ما بينهما وصلى بالليل عفى الله عنه. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب. نعم صحيح. هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال وحدثنا محمد ثم أورد سندا آخر، قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال عن سفيان قال حدثنا، وإذا أتاك محمد بن يوسف الفريابي فهو يروي عن سفيان الثوري قال حدثنا سفيان يعني الثوري قال حدثنا الأعمش سليمان قال وسماك بن حرب قال عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. نحو الكلام الذي سبق أن رجلا قال رسول فعلت وفعلت وفعلت لكني لم أصل إلى الفرج، فقال فسكت ثم نزلت الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا لقي امرأة وليس بينهما معرفة فليس يأتي الرجل شيئا إلا امرأته إلا قد أتاه إليها إلا أنه لم يجامعها. قال فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأمره أن يتوضأ ويصلي. قال معاذ فقلت يا رسول الله أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال بل للمؤمنين عامة. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بمتصل. عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر وقتل عمر، وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن 6 سنين، وقد روى عن عمر ورآه، وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الرجل فقال يا رسول الله إني مسكت امرأة أجنبية وفعلت فيها كل ما يفعل الرجل بالمرأة إلا إني لم أجامعها، إلا الفرق بالفرق مات فرق بالفرق لا، لكن كل شيء يعمله الرجل بامرأته فعلته. قال فسكت الرسول ثم قال توض بعد ذلك توض وصلي معنا. أما الذي في مسلم قال هل صليت معنا؟ قال نعم يا رسول الله. قال ها نزلت فيك أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات الآخر الآية. الشاهد أن الله تعالى توض. قال معاذ يا رسول الله هل الرجل هذا خاصة؟ قال لا بل أمة محمد عامة، بل لأمة محمد عامة، هذه فضل من الله، فضل من ربنا وجود وكرم. الإنسان مشى بشر وقد يحاط بأعداء نفسه الأمارة والشيطان وقرناء السوء والمغريات، قد يقع الإنسان، لكن ربك لطيف كريم يعرف أننا ضعف مساكين، ضعف مساكين لا نقدر على شيء، وغالب الناس ما عنده مناعة، مناعة ما عنده يقع في الأشياء هذه لأنه ليس، لكن ربك لطيف بعباده، لطيف جواد كريم، فعفى عن الصغائر هذه، عفى تعالى وتقدس. إذا صليت أو توضأت أو زكيت أو تصدقت أو فعلت من الطاعات لرب العالمين عفى عنك فيها ومحية مسحت هذه لأن الحسنات يذهبن السيئات. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده. يقول أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالمتصل لأن ابن أبي ليلى لم يدرك معاذ. معاذ رضي الله عنه قتل بخلافة عمر، وابن أبي ليلى ولد بقية 6 سنوات بقيت من عمر خلافة عمر. عمر قتل وابن أبي ليلى له 6 سنوات، فرأى عمر لكن ما روى عنه. يقول روى عنه ورآه، نعم رآه لكن ما روى عنه لأنه بـ6 سنوات. نعم. قد روى شعبة هذا الحديث يقول وقد روى شعبة، يقول الترمذي وقد روى شعبة بن الحجاج الإمام الحافظ العلم، روى شعبة بن الحجاج عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن رجلا أصاب من امرأة قبلة حرام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن كفارتها فنزلت أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل علي هذا يا رسول الله؟ فقال لك ولمن عمل بها من أمتي؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال القطان قال حدثنا سليمان التيمي ابن إبراهيم التيمي سليمان بن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام جاءه رجل نعم يقولنا رجلا اصاب من امراه اجنبيه حراما يعني قبلها مع فمها فاتى الرسول عليه الصلاه والسلام نادما وتائبا ويريد كفاره فقال يا رسول انه فعل كذا وكذا فهل له من كفاره؟ فقال نعم. فنزلت الآية بسبب هذا الرجل، الآية لها سبب وسببها سؤال هذا الرجل. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. طرفي النهار يعني صلاة المغرب وصلاة الفجر، هنا عند الغروب وهناك عند الشروق طرفي النهار. وزلف يعني خذ أوقات، الزلف الأوقات الساعات، وزلفا من الليل، صلي بالليل مثلا العشاء وصلي بعد العشاء الوتر وصلي القيام وصلي كذا وصلي كذا، فإنك حينئذ يكفر الله عنك سيئاتك. ولهذا يقول معاذ رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ أتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها، الحسنة تمحها السيئة كما ورد. فتطابق الكتاب والسنة على أن السيئات الصغائر إنها تكفر، أتبع السيئة الحسنة تمحها، الحسنة تمحو السيئة. والقرآن يقول زلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فتطابق القرآن وتطابقت السنة على جود ربنا تعالى تقدس وكرمه على عباده الضعفاء المساكين. ما يعد أحدنا ما يعتصم، أعداء سوء وقرنا سوء والشيطان مسلط وكذا، لكن ربك جواد كريم، افعل الخير يمحى عنك السيئات. فقال الرجل فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله وحدي؟ قال لك ولمن عمل بها إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا قيس بن الربيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي اللبث عن أبي اليسر أنه قال أتتني امرأة تبتاع تمرة فقلت إن فيها فقلت إن في البيت تمرا أطيب منه فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فقبلتها فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له قال استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا فلم أصبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أخلفت غازيا في سبيل الله في أهلي بمثل هذا حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة حتى ظن أنه من أهل النار. قال وأترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلة حتى أوحى الله إليه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى قوله ذلك ذكرى للذاكرين. قال أبو اليسر فأتيته فقرأها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصحابه يا رسول الله ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة وهذا حديث حسن صحيح. وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره وأبو اليسر هو كعب بن عمرو. قال وروى شريك عن عثمان بن عبد الله هذا الحديث مثل رواية قيس بن الربيع. قال وفي الباب عن أبي أمامة وواسلة بن الأسقع وأنس بن مالك. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا أيضا ما سبق يقول حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن يقول يحسن أن يكون الدارمي أو غيره صاحب السنن. قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا عثمان بن عبد الله قال عن موسى بن طلحة قال حدثنا أبو اليسر واسمه كعب كعب بن عمرو. أبو اليسر صحابي جليل رضي الله تعالى عنه واسمه كعب بن عمرو. قال لكن الشيطان يغلب الناس ولو كان صالحا. أحيانا يقول أبو اليسر إنه أتت امرأة تطلب منه تمر وله دكان يبيع تمر في الدكان وله فتحة على البيت داخل. فلما أتت المرأة أعجبته فقال ادخلي عندي تمر أحسن من هذا, ادخلي البيت أعطيك تمر أحسن من هذا التمر. فدخلت فجاء الشيطان إليهما فقبلها لأن كاشفة وجهها قبلها ولمسها. فأتى إلى النبي عليه إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى فقال إنه فعل وكذا. فقال أبو بكر اسر على نفسك لا تفرح نفسك اسر على نفسك. يقال إنه أتى عمر أيضا فقال له عمر اسر على نفسك لكن ما صبر لازم أنه تكفر عنه وتزول عنه هذه الريبة. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أخلفت رجلا غازيا في أهلي, أخلفت رجلا غازيا في أهله. يذكر أن الرجل أن المرأة لرجل غازي في إجاهة في سبيل الله وهذا هو خلفها يعني في هذا الشيء. فلهذا غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن ربنا أرحم الراحمين صاحب الجود والكرم, ربنا من فوق سبع سماوات أرحم الراحمين صاحب الجود والكرم. نزل قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أنت فعلت سيئة صل الفجر وصل المغرب وصل ما بينهما وأكثر من الطاعات لرب العالمين تمحى سيئاتك. فقال ألي يا رسول الله؟ قال لا بأمة محمد بل لأمة محمد كافة. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. وفي الباب عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة وغيره. نعم. وغافلة بن الأصقع وأنس بن مالك كلهم رووا هالحديث عن أبي اليسر. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم